إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة في القراءة من رسالة أصول الدعوة السلفية، وعرفنا أن الأصل الأول هو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وقد بين الشيخ عليه رحمة الله أنه لا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم، لأن العبد بالعلم يميز الحق من الباطل ويميز التوحيد من الشرك ويميز السنة من البدعة والطاعة من المعصية، وبهذا يلزم الصراط المستقيم الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من حسن تأليفه كما تقدم معنا الشيخ عبد السلام عليه رحمة الله ذكر أن الأصل الثاني من أصول هذه الدعوة المباركة قال الحرص على التطبيق العملي للإسلام، الحرص على التطبيق العملي للإسلام، هذا هو الأصل الثاني من أصول هذه الدعوة المباركة. قال عليه رحمة الله هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه أيضا يحرص على القيام به. نعم، إذن الشيخ هنا ذكر جملة من الأعمال التي جاء الشرع بالحث عليها، والله سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير، ومن هذا الخير ما هو من الواجبات والفروض ومنه ما هو من النوافل والتطوعات. فصاحب المنهج السليم الذي يحرص على الاقتداء والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يكون سلفيا حقا، فعليه أن يحرص على التطبيق العملي للإسلام. فهذه المسائل التي ذكرها الشيخ الصلوات الخمس وبر الوالدين والنوافل من التطوعات في الصلاة أو الصيام أو غير ذلك، هذا كله جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بينها عليه الصلاة والسلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره، وهذه الطرق الثلاث هي التي تثبت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير، فما ثبت من ذلك نقول هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التطبيق العملي للإسلام لا بد منه لمن علم، لا بد منه لمن علم، لأنه إذا لم يعمل بهذا العلم الذي تعلمه فإنه سيكون وبالا عليه، لأن العلم سلاح ذو حدين، إما لك وإما عليك. سلاح ذو حدين، إما لك إن أنت عملت به فإنه يرفعك في أعلى المراتب، وإن أنت تركت العمل به فإنه ينزلك في أسفل المراتب، كما سيأتي في كلام المؤلف عليه رحمة الله. إذن فالعلم كما قال سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله، العلم كله للدنيا، قال وللآخرة منه العمل به. العلم كله للدنيا وللآخرة العمل به، بمعنى أن العلم الذي تنتفع به يا عبد الله هو ما تعمل به، هو ما تعمل به، لأنك إذا تعلمت وعملت تفرح يوم القيامة بهذا العمل وهذا العلم الذي تعلمت. وأما إذا علمت ولم تعمل فإن هذا العلم سيكون حجة عليك يوم القيامة. ثم إن العبد إذا عمل بعلمه فإنه يبقى محافظا على هذا العلم، وإن هو تركه يذهب عنه العلم، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا كان من هدي سلفنا الصالح في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعملون بها، فكانوا يقولون: كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها، كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. لهذا كان بعض السلف إذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على العمل به ولو مرة واحدة. انظر إلى حرصهم على التطبيق العملي بهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن صور ذلك ما ذكره المصنف، يقول الشيخ عبد السلام عليه رحمة الله: يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن السلمي رحمه الله، عبد الرحمن السلمي، هناك رجلان يسميان بهذا الاسم عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، أحدهما سلفي والآخر صوفي، والمراد هنا هذا السلفي وهو من التابعين، هو من التابعين لأنه قرأ القرآن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فهو يعني الصوفي، هذا متأخر، عاش في القرن الخامس، يعني توفي في سنة 400 وشيء، لا أذكر الآن لتاريخ وفاته، لكنه في القرن الخامس، وله كتاب في الأربعين في التصوف، لكن المذكور هنا هو السلفي أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل. يقول رحمه الله: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة رضي الله عنه، أنهم كانوا يستقرئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يعني هكذا قال رضي الله عنهم، وهذا الأثر جاء بألفاظ كثيرة، لكن المقصود منه واحد: كنا إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات وفي بعضها 10 آيات، لكن المقصود ماذا؟ المقصود أنهم إذا تعلموا شيئا فإنهم يبادرون إلى العمل به، يتعلمون الآيات، يحفظوها، يفهموا معناها، يعملوا بمقتضاها، هذا هو منهجهم، وهذا هو المنهج الصحيح في تلقي العلم، أن تعلم أولا ثم تفهم ثانيا ثم تطبق ثالث. فلذلك قالوا رضي الله عنهم وارضاهم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأنهم سلكوا هذا الطريق وهذا المنهج الصحيح. ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله: فهذا هو منهج السلف رحمة الله عليهم أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، يقرنون يعني يتبعون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن فالواجب عليك يا عبد الله إن أردت أن تكون سلفيا حقا أن تحرص على الاقتداء بالسلف الصالح في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مما يخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والضلال والانحراف. فتجد السلفي حقا يحرص على العمل وتطبيق هذا الدين وهذا الإسلام كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بعده، وهكذا إلى زماننا. قال: لأن العلم بالعمل يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب. وهذه الآية تبين ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. إذن فكون العبد يتعلم العلم، فالمقصد من تعلم العلم أولا أن ينفع نفسه وأن يرفع الجهل عن نفسه، هذا هو الواجب الأول في طلب العلم حتى لا يشمله هذا الوعيد. قال: ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة المنقوطة، يعني عملك بالعلم يخلصك من أن تقع في هذه الصفة المنقوطة. ما هي الصفة المنقوطة؟ قال: التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني مثلهم الله عز وجل مثلا، يعني من آتاهم التوراة ولم يعملوا بها مثل الحمار، تجد الحمار يحمل فوق ظهره ماذا؟ كتب العلم، لكنه لا يستفيد منها شيئا، لا يستفيد منها شيئا. فكذلك هؤلاء، يعني الذي آتاه الله سبحانه وتعالى العلم ولم يعمل به فمثله كمثل الحمار، بل هو أسوأ من الحمار، لأن الحمار ليس له عقل حتى يميز ويعرف ويعمل، بينما هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الحيوانات بالعقل هذا لم يسلك الطريق الواجب عليه أن يسلكه، وهو أن يعمل بالعلم الذي تعلم. فلذلك هو مشبه بهذا الحيوان الذي هو معروف أنه من أبلد الحيوانات، فشبهه الله سبحانه وتعالى به. وفي آية أخرى في سورة الأعراف شبهه أيضا بأخس الحيوانات، شبهه بالكلب كما قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه بعالم من علماء بني إسرائيل، رجل يسمى بل عم ابن باعوراء، هكذا ذكر أهل التفسير. ونحن لا يهمنا معرفة اسمه، لكن الذي يهمنا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى آتاه العلم، ولكنه لم يعمل بهذا العلم، فشبهه الله عز وجل كما في هذه الآية بأخس الحيوانات في الدناء وهو الكلب. لهذا قال الشوكاني عليه رحمة الله: وليس بعد هذا في الخسة والدناءة شيء. فلذلك على قارئ القرآن الذي يقرأ كلام الله عز وجل والذي يحرص على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يمتثل ذلك وأن يعمل به، حتى يظهر ذلك في أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه وفي أدابه وفي معاملاته في جميع شؤونه. وهذا هو المقصود من تعلم العلم. قال المصنف عليه رحمة الله: وفي العلم وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم. الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. هذا هو العالم الحقيقي، هذا هو العالم الحقيقي الذي يعمل بما تعلم، وإلا فإنه جاهل. قد يقول قال: كيف يكون جاهل؟ لأنه جاهل ما أوجب الله عليه، فيكون هذا العلم الذي تعلمه سببا لدخول نار جهنم والعياذ بالله. لأن أول من تسعر به النار كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن أبي هريرة، أول من تسعر به النار هو من؟ هو العالم. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن، فيعذبه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا من بها عليك فشكرها هو العمل، شكر هذه النعمة هو العمل. إذن فالعلم ثمرته العمل، وعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. شجرة إذا كانت لا تثمر فيحرص أهلها على قطعها واستبدالها بشجرة تثمر. فلذلك احرص على العمل بما تعلمت إن كنت سلفيا حقا. ولهذا قال الشيخ: فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه. هذا ما يتميز به السلفي حقا مما يدعي السلفية. فقال: فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه. وتأمل هذا في سيرة السلف الصالح، حينما تقرأ سير السلف تأمل هذا الأصل، فتجدهم يحرصون على العمل بما تعلموا. نذكر مثال على ذلك. الإمام مسلم عليه رحمة الله روى في صحيحه عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة فلا الله له بيتا في الجنة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: 12 ركعة تطوعا غير فريضة. وهذه 12 ركعة هي 4 قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل فريضة الفجر، يعني راتبة الفجر. هذه 12 ركعة. من حافظ عليها من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. الشاهد أي الشاهد أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي روت لنا هذا الحديث قالت فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد العمل بالعلم. فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي الذي روى عنها وهو عنبسة بن أبي سفيان يقول أيضا ما تركتهن منذ سمعتهن عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمرو بن أوس الذي روى هذا الحديث يقول ما تركتهن منذ سمعتهن عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النعمان بن سالم قال ما تركتهن منذ سمعتهن عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ من كان سلفيا حقا يعتني بهذا الأصل وهو العمل بالعلم ولذلك تجد من خالف هذا المنهج الرباني لا يحرص على العمل بالعلم بل يسمي هذه القشور. نعم كما نسمع من الحزبيين والجاهلين إذا رأك قصرت ثوبك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار وإذا رأك أطلقت لحيتك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعف اللحاء. قل هذه قشور فنقوله هل اللب يحمى ويحفظ دون وجود هذه القشور؟ فلذلك كان من أصول هذه الدعوة المباركة العمل بهذا الإسلام. قال فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه. قال وتحث الناس على الانشغال به فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح. فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت كالاشتغال بتتبع السياسات وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. هذه حقيقة. فتجد أن العلماء الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يحثون على طلب العلم ويحثون على العمل به لأن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده. فكذلك من سلك سبيلهم فإنه يحرص على هذا المنهج ويحرص على دعوة الناس إلى هذا المنهج تعلم العلم والعمل بهذا العلم بخلاف الحزبيين والمنحرفين والضالين الذين تنكبوا هذا الطريق يشغلون أتباعهم بأمور هي أكبر منهم بل لا تعنيه هذه السياسات وهذه ماذا الحزبيات وغير ذلك من الأمور التي هي من شأن ولاة الأمور ومن اختاروهم لذلك. فتجد ماذا كثير من الشباب الذين لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينشغلون بهذه الأمور. ومعلوم أن النفس إذا شغلتها بالباطل تركت الحق لأن الواجب على الإنسان أن يشغل نفسه بالحق. فإذا لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. إذا لم تشغل نفسك بالتوحيد والسنة والطاعة والحرص على طلب العلم والعمل به شغلتك بالأمور التافهة التي لا تعنيك. هذا أصل فعليك أن تحرص عليه. ولهذا كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وصول الخير إلينا أن قال لنا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفع واستعن بالله، وقال لنا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. فلو أننا فهمنا هذين الحديثين وعملنا بهما لحصلنا خيرا عظيما. لو حرصنا على ما ينفعنا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا ما لا يعنينا لحصلنا خيرا عظيما. لكن كما ذكر الشيخ قال فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم، يعني يقصد تتبع السياسات ودعوة الناس كلهم للتفكر في السياسات وكما يزعمون إخراج البلد من الأزمة ونحو ذلك من هذه الأشياء التي نسمعها توقي إلى أسفل الناس ليخرجوا البلد مما هي فيه، وهم لم يخرجوا أنفسهم مما هم فيه، يعني نفسه لم يصلحها، يريد أن يصلح شعبا كاملا، وهذا من العجب العجاب. لذلك الأمر الذي ركز عليه الناصحون هو أن صلاح المجتمع يبدأ بصلاح الفرد. من أراد أن يصلح المجتمع يصلح نفسه أول، ثم يصلح من هم تحت ولايته من زوجته وأولاده وأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم بمجتمعه ثم بعد ذلك يأتي الدور العام. أما الذي لم يصلح نفسه كيف يصلح غيره؟ كيف يصلح غيره؟ من العجب العجاب بالأمس يعني شخص يتكلم عن الجهاد ويريد مثلا يجاهد في سبيل الله والعجيب أنه لا يصلي، كيف تجاهد أنت؟ أو من ستجاهد؟ أنت لم تجاهد نفسك التي بين جنبيك، لم تجاهد العدو الداخلي، فكيف تجاهد العدو الخارجي؟ فلذلك تلاحظ أن المنهج السلفي منهج سليم في العلاج، فمن أراد أن يصلح غيره يبدأ بإصلاح نفسه، فإن لم يصلح نفسه لن يصلح غيره أبدا. يقول الشيخ فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم وإنما من اختصاص ولاة الأمور أو من ينيبونه، يعني من يهيئه أهل الأمر إلى دراسة هذا الموضوع، ينيبون يعني يكون نائبا عنه. قال ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها كان جهلهم وظهر انحرافهم وخرج بلدهم في هذه القضايا بأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله ويبنون أحكامهم عليها كما هو الواقع في حرب الخليج، فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة، وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. نعم هكذا الذين تربوا تربية حزبية بعيدة عن المنهج السلفي الصحيح تجدهم يدعون فقه الواقع وهم أجهل الناس بالواقع، حقيقة هم أجهل الناس بالواقع لأنهم لم يعرفوا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا ولم يصلحوا أنفسهم واشتغلوا بإصلاح الغير فلم يستفيدوا شيئا. وانظر إلى كبرائهم وزعمائهم ماتوا وهم يلهثون وراء المناصب والكراسي حتى ماتوا فلم يستفيدوا شيئا ولم يفيدوا أتباعهم شيئا. ولهذا الناصح لنفسه دائما يحرص على لزوم هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالزم غرزهم واتبع نهجهم واسلك سبيلهم، هم الذين يرشدونك لأنهم ورثة الأنبياء. لكن من تعلق بغير ورثة الأنبياء فإنه يضل. ولهذا تجدون الأعداء أعداء الدين يحرصون كل الحرص على نزع هذه الصلة بين أهل العلم وبين بين جماهير المسلمين. نعم، لأن إذا فقدت هذه الحلقة ضاع الناس. ولذلك تجد من لزم غرز أهل العلم واسترشد واستنار بتوجيهاتهم وتعليماتهم فإنه يحفظه الله سبحانه وتعالى من الفتن. وأما الذي يعجب بنفسه ويعجب برأيه ويستشرف للفتن فإنه يضل، وما أكثر في زماننا ومن تروى لنا قصصهم في هذا الباب وهي كثيرة، وربما شاهدتم من أمثل على ذلك. فلذلك لزوم هذا المنهج الرباني المعصوم هذا يقيك الله سبحانه وتعالى به من كثير من الفتن التي تمر بها الأمة. والتاريخ يعيد نفسه، الفتن دائما تتكرر، فالإنسان يأخذ العبرة مما فات، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل، يقصد هذا التيار الجديد يعني من السورية والقطبية ونحوها ممن يتظاهرون بالزي السلفي الشرعي، تجد صاحب لحية ومقصر ويحرص على السنة الظاهرة لكنه في باطنه حزبي مقيت ومبتدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة، فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى بأنفسهم، وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. نعم، وهناك أمر لا بد من التنبيه عليه وهو أمر مهم، ألا وهو أن طالب العلم عليه أن يعرف قدر نفسه وأن ينزلها منزلته. هذا أهم شيء لطالب العلم، أن أراد أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم الذي تعلمه يحرص على العمل به، ويحرص على أن يعرف قدر نفسه وأن ينزلها منزلتها. لأن خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، والإنسان يا إخواني في هذه الدنيا يمر بمراحل عبودية ومراتب، فهذه المراتب يتدرج فيها الإنسان فلو أنه لم يتدرج في هذه المراتب ورفع نفسه في مرتبة هي أعلى من مرتبته فإنه يفسد أكثر مما يصلح. هذه حقيقة، من أنزل نفسه في منزلة من مراتب العبودية هي أعلى منه، يعني هو بدأ يتعلم شيء من طلب العلم، ينزل منزلته في مصاف العلماء، يتكلم في جميع المسائل ويفتي في جميع المسائل، لا شك أن مثل هذا سيفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد من حيث يظن أنه يصلح. وهذا وهذا هو الواقع لكثير من الشباب الذين لم يتربوا تربية سلفية حق، فيحشر نفسه في مسائل الأمر موكول فيها لأهل العلم، أهل العلم الكبار يتكلم فيها، هو يحشر نفسه ويتكلم ويفتي ويفعل ما يفعل. فمثل هذا يفسد أكثر مما يصلح، بل كما قلت ربما أنه يفسد من حيث يظن أنه يصلح. ولاحظ هذا في الشباب الذين ابتلوا بمنهج التكفير وسلكوا مسلك الخوارج في تكفير ولاة الأمر وتكفير المسلمين، أو الذين سلكوا مسلك الطعن في أهل العلم والانتقاص من قدرهم وتتبع عثراتهم، فهم أيضا أنزلوا أنفسهم في مراتب هي أعلى منهم، ولو أنهم عرضوا قدر أنفسهم لسكتوا ولزموا بيوتهم وحرصوا على ما ينفعهم وتركوا ما لا يعنيهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما حشروا أنفسهم في منازل هي أعلى منهم أفسدوا وعاثوا فسادا في البلاد وبين العباد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قلت من الأمور المهمة لطالب العلم أن يحرص على أن يعرف قدر نفسه، فإذا عرف قدر نفسه فإنه ينتفع أي انتفاع بالعلم، لأنه يحرص دائما على العلم وعلى العمل، العلم والعمل، والذي يشكل عليه يرجعه إلى ورثة الأنبياء وهم العلماء فيبينون له ويكون عاملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا هو الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية، وهو العمل بالعلم. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في الأصل الثالث، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذا نتكلم عليه بدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.